يقول الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. والرسول كان من عادته أن يقبل الهدية ولا يرد الهدية، قال فرده علي. فلما رده علي وجد في نفسه أمرا عظيما، حتى ظهر ذلك على وجهه، يعني ظهر التغير على وجهه. قال فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني لو كان حلال علينا لأخذناه منك، ليس ردا لهديتك، إنما لأمر آخر. ففيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اعتذر للمهدي وطيب خاطره ببيان السبب. قال النووي رحمه الله: فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه. ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، فيه أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر الأخ إذا فعل معه ما لا يحب، يعني ما لا يحب الأخ، ويبين السبب لأجل أن يطيب خاطره. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يداهن أحدا في دين الله عز وجل، فردها عليه لأنها حرام عليه، ولم يقبلها ولم يداهنه في دين الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، يعني المحرم يصيد صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقد اتفق العلماء على أن المحرم في طريقه إلى مكة إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يصيد من صيد البر شيئا، فإن صاد فعليه الجزاء ويأثم لذلك. قال: وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما. قال: وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام، يعني إن صاده لا يجوز أن يأكل منه، وإن صيد له وأهدي له لا يجوز أن يأكل منه. قال: سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه، فإن صاده حلال لنفسه. شو معنى حلال؟ يعني رجل ليس بمحرم، فإن صاده يعني إذا صاده المحرم يحرم. قال: فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. قال: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. هذا قول أبو حنيفة. وقال طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلا، سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده، فيحرم مطلقا. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، مطلق. فكل ما صيد بغض النظر لك أو لغيرك، كل ما صيد من صيد البر يحرم على المحرم. هذا القول الثالث، يعني صيده للمحرم حرام، فإن صيد له يحرم عند الشافعي ومالك وغيره، وإن صاده يحرم. فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم، ثم لقي محرما فأهداه منه، هذا حلال عند الأكثر. وقال طائفة: يحرم، لعموم قوله وحرم عليكم صيد البر. قالوا المراد بالصيد المصيد، وحرم عليكم صيد البر المصيد يعني ما صيد، ولظاهر حديث الصعب ابن جثامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده أنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا، هنا ما قال له ما الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قال رددناه لم نرده عليك إلا لأنه حرم، ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام بأنك صدته لنا، إنما رده لأجل علة الإحرام، فقالوا المحرم لا يحل له مطلقا سواء صيد له أو لغيره، سواء صاده حلال أم حرام، فصيد البر على المحرم حرام مطلقا. قالوا قال واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال، قال للمحرمين هو حلال فكلوا، وفي الرواية الأخرى قال فهل معكم منه شيء، قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وهذا الحديث نص في المسألة. قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر هذا، يقول ويجب الجمع بين هذه الأحاديث. قال وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه، ورد لما قال أهل المذهبين الآخرين. قال ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له، لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به. فهنا خلاصة الأقوال أيها الأفاضل في هذا، أن المحرم يحرم عليه أن يصيد من صيد البر شيئا، ويحرم عليه أن يأكل مما صيد له سواء بإذنه أو إعانته أو بلا إذنه. فإذا صيد من حلال وأهدي له من غير أن يصاد له فإنه حلال، لما ثبت في صحيح مسلم في الحديث المتقدم.